بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام قال أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الرجحان في الوزن. قال: حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس رضي الله عنه أنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فساومنا بسراويل، وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للوزان: زن وأرجح. قال: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث سويد حديث حسن صحيح. وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن. وروى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال عن أبي صفوان وذكر الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في الرجحان في الوزن. المقصود من هذه الترجمة أن من يتولى الوزن أو يتولى الكيل فإنه يكفي الكيل والميزان، وأنه يرجح في الوزن، يعني بحيث أن الكفة ترجح، يعني شيئا يسيرا، ليس بلازم أن يكون كثيرا، وإنما يحصل الرجحان بشيء يسير. والرجحان هو ميل إحدى الكفتين يعني للنزول، يعني زيادة ما فيها، وكون ما فيها مقابل للشيء الذي اعتبر شيئا يوزن عليه. فأورد ويسح حديث سويد بن قيس رضي الله تعالى عنه أنه قال: جلبت أنا ومخرفة أو مخرمة العبد بزا من هجر، فساومنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل، وعندي وزان يزن بالأجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح. وهذا محل الشاهد، يعني رجح الميزان، بحيث الشيء الذي يوزن يوضع فيه حتى تنخفض الكفة التي يوضع فيها الشيء الموزون. ومثل ذلك الكيل أيضا، يعني يوفى الكيل بحيث يمتلئ الصاع، يعني امتلاء يعني تاما، فإن هذا هو الوفاء بالكيل والميزان، الوفاء في الكيل والميزان. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: زن وأرجح. يعني وهذا فيه أن وفيه أن حصول الرجحان في الوزن، وكذلك أيضا الوزن بالأجرة، يعني يكون الإنسان الذي يزن يأخذ أجرة على الوزن، وكذلك الذي يكيل يأخذ أجرة على الكيل، وأن هذا من الأعمال التي يستأجر عليها، وأن أخذ الأجرة على ذلك لا بأس به، لأن مهمة هذا الشخص أو هذا الرجل أنه يزن بالأجر، يعني عنده ميزان يزن فيه ويأخذ أجرا على هذا الوزن، ويأخذ أجرا على هذا الوزن. نعم. قال: حدثنا هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في حلقه فعل عباده ومسلم وأصحاب السنن. ومحمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان وهو الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سويد بن قيس أخرج له أصحاب السنن. قال: وفي الباب عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر صحابة الحديث. قال: وروى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال عن أبي صفوان. شعبة هو بن الحجاج الواسطي وثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سماك مرة ذكره، وأبو صفوان هو كنية سويد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنظر معترا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال وفي الباب عن أبي اليسر وأبي قتادة وحذيفة وابن مسعود وعبادة وجابر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ثم أرد أبو عيسى باب في أنظار المعسر والوضع عنه والرفق به, والرفق به. باب في أنظار المعسر والرفق به. أنظار المعسر, المعسر هو الذي لا يعني غير الواجد, وهو ضد الموسر الذي هو مدين ولكنه غير واجد للوفاء, غير واجد للوفاء. وإنظاره أنه يمهل إذا انتهت المدة أو الأجل الذي اتفق عليه ولم يكن عنده سداد ولم يكن عنده قدرة على الوفاء, فإنه ينظر إلى ميسرة كما قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة, وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولكن كونه يعني يسقط عنه أو يضع عنه لا شك أن هذا أولى وأفضل, لا شك أن هذا أولى وأفضل, كونه يسقط عنه الكل أو البعض ويعني يعفيه ويسامحه لا شك أن هذا هو الأفضل. ولكن إذا لم يحصل منه المسامحة والعفة من الدين الذي عليه فإنه ينظره ويمهله إلى أن يحصل له ميسرة. فهذا الوضع عنه مسامحة أكمل, ولهذا قال وأن تصدقوا خير لكم, يعني بعد أن ذكر الإنظار ذكر أن ما هناك ما هو خير منه هو أن يتصدق عليه وأن يوضع عنه الكل أو البعض. أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من أنظر معسرا أو وضع له, من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فأنظره أمهله أو وضع له أسقط عنه شيئا من دينه إما كله وإما بعضه, وجزاؤه أن يظله الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وفي هذا دليل على أن ما جاء من ذكر الظل مضافا إلى الله عز وجل إنما يراد به ظل العرش, وليس هذا من يعني من الصفات لله عز وجل, وإنما هذا شيء مضاف إلى العرش وأنه يكون في ظل العرش. وليس المقصود من الظل أن يكون الإنسان ظل من شمس, وإنما المقصود أن يكون تحته كما جاء في الحديث أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها كذا عام لا يقطعها, يعني يسير تحتها يعني لضخامتها ولكبرها ولسعتها وطول مساحتها في الانتشار. فما جاء في الحديث وغيره من ذكر العرش يدل على أن الظل إنما هو العرش, وأن هذه ليست من آيات الصفات, وأن يقال إن لله ظل يعني متعلق بذاته أو وإنما هذا شيء من المخلوقات أو يضاف إلى المخلوقات كما جاء بيانه في هذا الحديث وغيره من الحديث التي فيها التنصيص على ظل العرش. نعم. قال حدثنا أبو كريب, أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسحاق بن سليمان الرازي, إسحاق بن سليمان الرازي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن داود بن قيس, عن داود بن قيس هو ثقة أخرج البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن, ثقة أخرجه البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن. عن زيد بن أسلم, عن زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح, عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله عنه مر ذكره. وفي الباب عن أبي اليسر, أبي اليسر وهو كعب بن عمر أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن, أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وأبي قتادة, وأبي قتادة الحارث بن الربعي أخرج له أصحاب كتب الستة. وحذيفة, وحذيفة بن اليمان أخرجه أصحاب الكتب الستة. وابن مسعود. وابن مسعود أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعبادة. وعبادة بن الصامت أخرجه أصحاب الكتب الستة. وجابر. وجابر مر ذكره. أو وضع له. يعني أسقط عنه. كل الدين أو بعضه. كله أو بعضه نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا وكان يخالط الناس وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر فقال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو اليسار كعب بن عمرو. ثم رد أبو عيسى حديث أبي مسعود أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حسب رجل من كان قبلكم فلم يوجد له شيء من الخير. نعم. إلا أنه كان يداين الناس وكان يقول لغلمانه إذا يعني رأيتم وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر وقال فقال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه نحن أحق بذلك يعني بالتجاوز يعني أحق بالتجاوز تجاوزوا عنه يعني يعني جازاه الله على التجاوز تجاوزا الجزاء من جنس العمل فكما تجاوز عن المعسرين تجاوز الله عن هذا الرجل الذي يتجاوز عن المعسرين وقال نحن أحق بذلك منك أي بالتجاوز فأثابه على التجاوز تجاوزا وهذا يدل على فضل الإحسان إلى المعسرين والرفق بهم وإنبارهم وكذلك من باب أولى الحط عنهم وضع الدين كله أو بعضه وهذا في وفيه أيضا أن المستحب لمن يعني لما كان له غلمان يتولون الأعمال أن يوصيهم بالمسامحة والرفق بمن عليهم الحقوق وأن يعاملوهم المعاملة الطيبة ولا يغضبوا عليهم ولا يشتدوا عليهم وأن يتجاوزوا عن الشيء الذي يأذن لهم في التجاوز عنه. نعم. قال حدثنا هناد. نعم. عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الأعمش. عن شقيق. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن شقيق. عن شقيق بن سلمة أبو وائل هو ثقة مخضرم أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري. صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قال وفي الباب عن ابن عمر والشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنهم. ثم رد أبو عيسى باب مطل الغني باب مطل الغني ظلم. نعم. باب مطل الغني ظلم. المطل هو التأخير وعدم السداد مع القدرة عليه وسواء كان ذلك القادر يعني غنيا أو فقيرا ما دام عنده المقدار الذي هو مطالب به ومع ذلك يؤخر ويماطل ولا يسدد مع قدرته على السداد فإنه يكون يعني فإنه حيث يكون عنده ما يسدد ثم لا يفعل فإنه يكون ظالم للدائن الذي يطالبه بالدين. أما إذا كان معسرا وليس عنده شيء يسدد فالأمر كما قال الله عز وجل فنظرة إلى ميسرة وأما إن كان قادرا موسرا وهو غني يعني عنده ذلك الذي يطلب به ثم يؤخر ولا يسدد، فإنه يكون بذلك ظالما للدائم الذي له الحق عليه، فيجب عليه أن يسلم من هذا الظلم وأن يتخلص من هذا الظلم بأن يوصل الحق إلى أهله ما دام أنه قادر عليه، وإذا كان لا يقدر فهو معذور، وكما قال الله عز وجل فنظرة إلى ميسرة. مطلوب الغني ظلم. وإذا أحيل أحدكم على مريء فليتبع، وإذا أتبع أحدكم على مريء فليتبع، يعني إذا أحال المدين إلى شخص مليء بحيث يعني يقوم بالتسديد لهذا المحال، فإن ذلك المحال يذهب ويوافق ويتبع ذلك الشخص الذي أحيل عليه ليستوفي منه الحق. فهو عندما يطالب أي الشخص بالحق الذي عليه، إن كان عنده سداد يسدد، وإن كان ما عنده سداد ولكن عند غيره وهو مليء وله حق عليه وحاله عليه، فإنه يتبع ويأخذ بهذه الحوالة أو بهذا يعني هذا الإتباع، ويتبع ذلك الشخص الذي أحيل عليه، وينتقل الحق من ذلك الشخص المحيل إلى ذلك المحال عليه. وإذا أتبع أحدكم على مليء يعني مليء الذي هو الواجد الموسر فليتبع، وأما إذا كان ليس كذلك وإنما هو غير يعني غير موسر فإنه يبقى على ما هو عليه طالب صاحب الدين الأصيل ولا يتحول إلى شخص ليس عنده شيء. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن المهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن أبي الزناد. سفيان الثوري مر ذكره، أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعرج. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال في الباب عن ابن عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشريد بن سويد. والشريد بن سويد أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي في الشمائل. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل. والنسائي بن ماجه. والنسائي بن ماجه. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، ومعناه إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. فقال بعض أهل العلم إذا أحيل الرجل على ملي فاحتاله فقد برئ المحيل وليس له أن يرجع على المحيل، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا توى مال هذا بإفلاس المحال عليه فله أن يرجع على الأول، واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا ليس على مال مسلم توى. قال إسحاق معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم توى هذا إذا أحيل الرجل على آخر وهو يرى أنه ملي، فإذا هو معدم فليس على مال مسلم توى. أورد أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو مثل حديث أبي هريرة المتقدم، وفيه ولا يبيع بيعتين في بيعة، وقد مر يعني ما يتعلق بالبيعتين في بيعة، وأن المقصود من ذلك أن يقول صاحب السلع أن هذه السلعة حاضر بكذا وغائب بكذا، ثم يعني يتفرق دون أن يعين العاجل أو الآجل، فإن ذلك هو البيعتين في بيعة. أما لو اختار العاجل أو اختار الآجل وتفرق على ذلك فإن البيع صحيح وليس بممنوع، وإنما الممنوع أن يظهر أن يتفرق على الإيهام وعلى عدم الاختيار وعدم التعيين للشيء الذي تم عليه البيع. وش قال بعد ذلك في قضية الإحالة؟ إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع، إذا أحيل الرجل على ملي فاحتاله فقد برئ المحيل وليس له أن يرجع على المحيل، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. يعني إذا حاله على ملي ويعني فإنه يتبع، يعني يقبل الإحالة ويكون الحق تعلق بذمة هذا المحال إليه ما دام أنه ملي. وأما إذا أحيل على أنه ملي ثم تبين أنه معسر فإنه يرجع إلى ذلك الأول، لأنه ليس بمليء في الحقيقة، والإحالة التي أمر بالاتباع فيها أن يكون مليئا. فإذا تبين أنه معسر وأنه ليس بمليء فإنه يرجع، لأنه ما أحيل على مليء في الحقيقة وإنما أحيل على معسر. وذكر الأثر عن عثمان وقال لا ليس عليه توا، يعني لا يضيع حقه، لا يضيع حقه. نعم العبارة قال بعض أهل العلم إذا توى مال هذا بإفلاس المحال عليه فله أن يرجع على الأول. إذا توى يعني هلك ويعني ولم يحصل بيده شيء فإنه يرجع على الأول، لأنه لا يضيع حق هذا الشخص الذي وحيل والمحال عليه مفلس ليس عنده قدرة على السداد. نعم. واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قال ليس على مال مسلم توى. قال إسحاق معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم توى هذا إذا أحيل الرجل على آخر وهو يرى أنه ملي، فإذا هو معدم فليس على مال مسلم توى، يعني ليس له ضياع، يعني ما يضيع ماله. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهاروي هو صدوق رواه الترمذي وابن ماجه صدوق رواه الترمذي وابن ماجه عن هشيم بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن نافع هو مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما مر ذكره. يقول الأخ قوله فليتبع هل الأمر للوجوب؟ هو الظاهر، أقول هو الظاهر، لأنه يعني ما دام يعني هذا ما عنده السداد وليس هذا وحال على وعلى يعني على مليء يعني يسدده يتبع. إذا عرف المحال عليه بأنه مماطل لا يقبل، إذا عرف أنه مماطل وأن من عادة المماطلة فهذا يصير مثل شبيه بالمعسر، المعسر ما عنده شيء وهذا عنده لكنه لا يوفي. وهل يجب إقرار المحال عليه بالإحالة حتى تبرأ ذمة المحيل؟ والله الذي يبدو ما ليس بلازم يعني أن يقبل. أما كون يجحد، يعني إذا كان جحد نعم يعني لازم من ثبوت الشيء في ذمته حتى يحال عليه، فإذا جحد أن في ذمته شيء طبعا لا يقبل، أقول لا يتبع، يرجع إلى الذي أحاله، مثل الذي يكون يحيل وكما يكون وليس له رصيد يصير يعني خالي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الملامسة والمنابذة. قال حدثنا أبو كريب ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المنابذة والملامسة. قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، ومعنى هذا الحديث أن يقول إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك، والملامسة أن يقول إذا لمست الشيء فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيئا، مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك، وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك. ثم رد أبو عيسى هذا السياق باب في الملامسة والمنابذة. الملامسة هي مأخوذة من اللمس، وهي أن كل واحد منهما يلمس يعني ما عند الآخر ويتم البيع بناء على اللمس، وإن لم يرى وإن لم يشاهد. وكذلك قد يعني يكون في جراب يعني ما يراه، يعني يدخل يده في الجراب ويلمسه وهو لا يرى الذي في الجراب، ف يعني البيع بهذا يكون فيه غرر وفيه جهالة، قد يكون فيه عيب، قد يكون فيه يعني شيء يعني انه يعني هو يعني لا يعجبه، قد يكون يعني شيء ليس بطيب. ويعني مجرد اللمس من غير ان يرى لا يكفي، بحيث يقلبه وينظر فيه فيكون يعني كما يريد، او انه لا او انه ليس كما يريد. هذه الملامسة وهي بيوع الجاهلية، فنهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تكون البيوع مبنية على وضوح وعلى شيء يكون واضح لكل من الطرفين، لا يكون بينهما شيء من الخفاء أو شيء من الغرر أو الجهالة التي تؤدي إلى الخصام وإلى النزاع وإلى تنافر القلوب. والمنابذة بأن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ويتم البيع بهذا النبل دون أن يقلب ودون أن ينظر، فهذا من جنس الملامسة، يعني هذا لمس مع لمس وهذا نبذ مع نبذ، فكلها من بيوع الجاهلية التي لا تجوز. وإنما المبيع أو الشيء الذي يباع ينظر فيه المشتري ويقلبه، وإذا كانت مبايعة بأن هذا ثوب وهذا ثوب كل واحد منهما ينظر إلى ثوب الآخر حتى يكون الدخول في البيع على بينة وعلى وضوح. نعم. قال حدثنا أبو كريب ومحمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. مر هذا الإسناد. وفي الباب عن أبي سعيد. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته، واختلفوا في السلم في الحيوان، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم السلم في الحيوان، وهو قول سفيان وأهل الكوفة. أبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم. أقرأ عنتين. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أورد أبو عيسى هذه الترجمة وهي السلم أو السلف في الكيل في الطعام والتمر. السلف هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. وهذا يعني مستثنى من قاعدة بيع ما ليس عند الإنسان، من جاء بيع ما ليس عند الإنسان الذي مر أن لا يعلم الإنسان لا يعلم ما ليس عنده. فعند الحاجة إلى يعني كل إنسان يعني يأخذ الثمن ثم يعني يثبت في ذمته شيء معلوم من حيث الكيل أو الوزن أو الصفة أو المقدار، فقد جاءت السنة في ذلك عن رسول الله في في في في السلم أو السلف. والسلف لغة أهل العراق، لغة أهل الحجاز، والسلم لغة أهل العراق. ولهذا يأتي في كتب أهل العراق السلم، باب السلم، ويأتي في كتب أهل الحجاز السلف، وكل من هو بمعنى واحد. السلف هو السلم وهو لغة هذا لغة العراق وهذا لغة الحجاز. والذي يحدد بيان أحد اللفظين أنه هذا لأهل العراق وهذا لأهل الحجاز الحديث، لأن قال قدموا هم يسلفون، طرف الحديث يسلفون وهذا في المدينة في الحجاز، فإذا هذا يعني يحدد أن السلف لأهل الحجاز وأن السلم إنما هو لأهل العراق، لأن لفظان أحدهما لبلد والثاني لبلد، والعلامة التي يستدل بها على تمييز أحد اللفظين الحديث، لأن قال يسلفون قدموا وهم يسلفون، إذن السلف لغة أهل الحجاز، وإذن السلم يكون لغة أهل العراق، السلم لغة أهل العراق. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، ولكنه يعني أرشد إلى أن يكون في كيل معلوم وزن معلوم، يعني لا يكون فيه جهالة ولا يكون فيه غرر، وكذلك أيضا غيرها مما يلحق بها يكون يعني معلوم الصفة والمقدار، يكون معلوم الصفة والمقدار. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وسفيان. سفيان هو بن عيينة. عن ابن سفيان. عن سفيان. نعم. عن ابن أبي نديه. أحمد بن منيع عن سفيان. نعم. نعم. سفيان هو بن عيينة، هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي نجيح. عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن كثير. عن عبد الله بن كثير وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب. صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي المنهال. عن أبي المنهال وهو عبد الرحمن بن مطعم. نعم. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العباد الأربعة من الصحابة، واحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن ابن أبي أوفى. ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى، ابن أبي أوفى أخرجه أصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن بن أبزة. وعبد الرحمن بن أبزة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. قال عند أهل العلم أجاز السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته. يعني حده يعني مقداره، وصفته يعني وصفه الذي يتميز به بحيث لا يؤدي إلى جهالة وإلى غرر. واختلفوا في السلم في الحيوان، ورأى بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السلم في الحيوان، وهو قول سفيان وأهل الكوفة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه. قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ليس بمتصل، سمعت محمدا يقول سليمان اليشكري يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله. قال: ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر. قال محمد: ولا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو بن دينار، فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله. قال: وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري، وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله. قال حدثنا أبو بكر العطار عبد القدوس قال قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال سليمان التيمي: ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري فأخذها أو قال فرواها، وذهبوا بها إلى قتادة فرواها، وأتوني بها فلم أروها، يقول رددتها. انتهى. نعم. ترجمة: في ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه. باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه، يعني ماذا يعني ينبغي أن يكون أن يعامل به شريكه، والمقصود من ذلك أنه يخبر شريكه بأنه سيبيع لئلا يأتي أحد بدل هذا المشارك مع ذلك الشريك ولا يعجبه، وإن كان كما هو معروف أنه يحل له التخلص منه بالشفعة، لأن الشفعة هي انتزاع حصة أحد الشريكين ممن انتقلت عليه بالشفعة، يعني بأن انتزعها بالشفعة وأعطي هذا الحق دفعا للضرر، لأن قد يكون الشخص الذي هو مشارك له في الأول يرضاه ويعجبه فيأتي شخص يتعبه ويؤذيه، فسوغ الشارع انتقال ذلك بالشفعة. لكن من من من من مكارم الأخلاق ومن المعاملة الحسنة أن الإنسان يعرض على شريكه أنه يريد البيع، وأنه إذا كان يريد أن يشتري فهو أولى وهو أحق، لأن بعض الناس قد يأتي ثم بعد ذلك يحصل من تصرف بأن يوقف يعني هذا الشخص أو هذا الشيء الذي اشتراه، يعني ما يستطيع يحصل بالشفعة الشريك. فإذا من المعاملة الطيبة ومن المعاملة الحسنة أن الشريك يبلغ شريكه بأنه يريد البيع ولا يبيع بدون علمه. وقد أورد أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه قال: من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه. من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه منه حتى يعرضه على شريكه، يعني هل يرغب الشراء أو لا يرغب. وذكر الحائط يعني لا مفهوم له، بأن أيضا ما كان مثل الحائط من الأشياء التي فيها اشتراك أيضا كذلك مثل اشتراك في سيارة أو اشتراك في دابة، فالمحذور هو موجود في هذه كلها، بحيث يأتي شخص آخر مكانه ثم بعد ذلك يعامله معاملة لا تعجبه ويحصل بينهم سوء تفاهم وشيء من الاختلاف وشيء من النزاع والشقاق. فجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعامل الشركاء بعضهم بعضا بالحسنى، وأن يكون من تمام هذه المعاملة عندما يريد البيع فإنه يخبره بأنه سيبيع حتى إذا أراد أن يشتري فإنه يتم البيع عليه. قال: حدثنا علي بن خشرم. علي بن خشرم ثقة، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس. عيسى بن يونس ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد عن قتادة. سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن قتادة بن دعامة وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن سليمان اليشكري. وهو ثقة، أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن جابر. رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال: هذا حديث إسناده ليس بمتصل، سمعت محمدا يقول سليمان اليشكري يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله. نعم. قال: ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر. نعم. الأسماء. قال: سمعت محمدا يقول. محمدا هو البخاري بعده. سليمان اليشكري يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله، قال: ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر. قال محمد: أبو بشر هو جعفر بن إياس ابن أبي وحشية ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. قال محمد: ولا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو بن عدينار، فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله. نعم. انتهى. قال: وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري، وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله. قال: حدثنا أبو بكر العطار عبد القدوس. أبو بكر العطار عبد القدوس هو صدوق البخاري والترمذي، أخرجه البخاري الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن علي بن المديني. علي بن المديني ثقة، أخرجه البخاري ومسلم. قال أبو داود ومسلم وابو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه التفسير. مسلم لم يخرج العلم. البخاري وابو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. ما في مسلم؟ لا. البخاري وابو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن سليمان التيمي. سليمان بن طرحان التيمي ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. يقول: ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري فأخذها أو قال فرواها، وذهبوا بها إلى قتادة فرواها، وأتوني بها فلم أروها، يقول رددتها. يقول الأخ: هل التأجير مثل البيع؟ لا يؤجر حتى يعرض على شريكه. نعم هو مثل البيع. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المخابرة والمعاومة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة ورخص في العرايا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى باب في المخابرة والمعاومة. المخابرة والمعاومة، المخابرة هي يعني تأجير الأرض يعني بجزء مما يخرج منها، وهذا جائز إذا كان معلوم النسبة ومعلوم المقدار من حيث النسبة لا من حيث التحديد بشيء معين، بأن يقول يعني لي ما يخرج في المكان الفلاني ولك الباقي، فإن هذا لا يجوز، لأنه قد لا يخرج إلا هذا الذي حدده فيكون الثاني ليس له شيء. ولكن إذا اتفقوا على نسبة معينة بأن يكون النصف، فإذا حصل أي شيء فإنهما يشتركان فيه، وبهذا يعني يحصل السلامة من الغرر. وأما أن يحدد أحدهم شيئا يختص به فإن ذلك لا يجوز، لأنه قد يكون الصلاح لهذا الذي عينه، ولا يكون ولا يحصل صلاح شيء آخر سواه، فيختص بالثمرة أحد الشخصين أو أحد الشريكين دون الآخر. لكن إذا كان بالنسبة فإن ذلك صحيح، الذي هو المزارع والمساقات، على مثل ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان اتفق مع اليهود في خيبر على أن يعملوها على النصف مما يخرج منها، على النصف مما يخرج منها، فإن ذلك جائز ولا بأس به. وقد جاءت أحاديث تدل على منع المخابرة وكذا، ولكن يعني ذلك كان في زمن متقدم، والذي استقر عليه الأمر ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قائم هو المعاملة في خيبر، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على أن يعملوها ولهم نصف الثمرة والباقي يكون للرسول صلى الله عليه وسلم. والمعاومة هي يعني أن يبيع ثمرته لعدة سنوات، 3 أعوام أو 4 أعوام، لأن هذا من بيع المعدوم ومن بيع الشيء الذي لم يوجد، فلا يجوز أن تباع الثمار يعني لسنوات وهي لم تأتي، فهو من بيع الشيء الذي لا وجود له والشيء الذي هو معدوم، وذلك غير جائز. المعاومة يعني مثل ما يقال المشاهرة بالنسبة للشهور، والمعاومة بالنسبة للأيام. نعم. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة. المحاقلة هي كما مر بيع الور بالحب الذي في السنابل، وهو يعني في السنبل القائم، في لأن هذا يعني من بيع الشيء الموجود بالشيء الذي غير يعني معلوم. والمزابنة. والمزابنة هي مثل المحاقلة إلا أنها بيع الثمر بالتمر كما سبق مرة. والمخابرة والمعاومة ورخص في العرايا. ورخص في العرايا من المزابنة، رخص في العرايا من المزابنة لأنها في حدود 5 أوسق فقط، فهي مستثناة من المزابنة. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب الثقفي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي الزبير. أبو الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي ثقة صدوق أخرج أصحابه في الستة. عن جابر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التسعير. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى هذه ترجم باب في التسعير، والتسعير هو تحديد الأسعار وإلزام البائعين بأن يبيعوا بسعر معين لا يتجاوزونه، هذا هو التسعير. وقد جاء الحديث في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعه والامتناع منه لما طلبوا منه أن يسعر، فقال: إن الله هو المسعر وهو القابض الباسط، وإني لأرجو أن لا ألقى ربي ولا وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة يعني معناه أن التسعير هو إلزامهم يعني بشيء يعني خلاف ما يبيعون به، فإن ذلك ظلم وهو لا يجوز. ولكن إذا اتفق التجار على رفع الأسعار وتواطؤوا على ذلك للأضرار بالناس، مع أنه ما حصل شيء يقتضي الزيادة ورفع الأسعار وإنما هو عن سبيل التواطؤ والجشع، فللوالي أن يتدخل في ذلك وأن يمنعهم من أن يرفعوا الأسعار تواطؤا بينهم، بحيث كلهم يلتزمون بشيء معين مرتفع من غير أن يكون هناك يعني شيء يقتضيه، وهو قلة الشيء الموجود، وإنما شيء موجود كثير ولكن تواطؤوا على رفع الأسعار، فهذا هو الذي للوالي أن يتدخل فيه. قال: حدثنا محمد بن بشار عن الحجاج بن منهال. الحجاج بن منهال ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن قتادة وثابت. قتادة مرة ذكره، وثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وحميد. وحميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله هو المسعر. نعم. وش هي؟ اسم من أسمائه؟ ما ذكر، الذي ذكر أنه من أسماء الله هو القرطبي، وغيره ما ذكر، يعني لم أقف على أحد ذكره غير القرطبي. الذين عدوا أسماء الله الحسنى مثل ابن حزم مثل ابن حجر وكذلك ابن عثيمين وغيرهم ما ذكروا هذا الاسم. من صفة أو خبر؟ نعم. صفة أو خبر؟ يخبر عن الله به. نعم يخبر، يخبر عنه. ولا يوصف الله به. لا يوصف ولا يسمى، لأنه إذا سمي، إذا حصل تسمية فإن الصفة تأخذ من الاسم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لأن كل اسم يشتق من صفة. الصفات تشتق من الأسماء، والأسماء لا تشتق من الصفات. الأسماء يشتق منها صفات. كما هو معلوم أسماء الله كلها مشتقة وكلها تدل على معاني، ليس فيها اسم جامد. وأما الصفات فإنه لا يقال منها أسماء، لأن من الصفات الاستهزاء والكيد والمكر، ولا يقال من أسماء الله الماكر والكائد والمستهزئ. وكذلك هناك صفات ذاتية أيضا لا يشتق منها شيء، مثل اليد والوجه والقدم، لا يقال منها أسماء. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال: من غش فليس منا. قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي الحمراء وابن عباس وبريدة وأبي بردة بن نيار وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش وقالوا الغش حرام. أولى وعيشها تاجم باب الغش. كراهية الغش في البيوع. كراهية الغش في البيوع، كراهية بمعنى التحريم. والغش في البيوع يعني كل إنسان يعني يدلس شيئا أو يخفي شيئا, مثل ما جاء في الحديث الذي ذكره مصنف, وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر برجل يعني يبيع طعاما عرضه للبيع فأدخل يده في الطعام فأصابت بللا, فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء, يعني نزل عليه مطر من السماء, فقال ألا جعلته فوق حتى يراه الناس؟ ثم قال من غش فليس منا, من غش فليس منا. فهذا الغش كونه أخفى هذا البلل أو الطعام المبلول, وصار الذي يظهر طعام سليم لا بلل فيه, فيظن الذي يشتري أن كل الصبرة على هذا النحو وعلى هذا الحال, مع أن داخلها يختلف عن ظاهرها, ما كان في داخلها يختلف عن ظاهرها, فيكون إخفاء الذي فيه عيب أو إخفاء الشيء الذي يعني غير الشيء المعيب أو الشيء الذي هو غير سليم إخفاءه عن المشتري, هذا من الغش وهو الخديعة وإلحاق الضرر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا, يعني فسر أن من غش فليس منا يعني ليس على هدينا وعلى طريقتنا وعلى سنتنا, وإنما هو خالف لما كنا عليه, لأن الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأمانة وعدم الخيانة وعدم الغش, وهذا مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يعني في مثل أحاديث الوعيد يعني يرى أنها لا تفسر وأنها تبقى على هيبتها وعلى رهبتها, وأن الناس يعني يخشونها ويحرصون على الابتعاد عن الاتصاف بهذه الأوصاف التي يوصف الشخص بأنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم ليس منه. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن العلاء بن عبد الرحمن. العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال في الباب عن ابن عمر وأبي الحمراء. أبي الحمراء خادم الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج له ابن ماجه. أخرجه ابن ماجه. وابن عباس وبريدة. بريدة بن الحصيب الأسلمي أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي بردة بن نيار. بردة بن نيار أخرجه أصحاب كتب الستة. وحذيفة بن اليمان. وحذيفة بن اليمان أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول الأخ هل ترتيب الفواكه والخضر في أعلى الصندوق دون أسفله يدخل في الغش؟ ترتيبها؟ نعم. ترتيب الفواكه؟ نعم. إيش؟ في أعلى الصندوق, يرتب الفاكهة في أعلى الصندوق دون أسفله. أسفله وش فيه؟ يرتب الفاكهة يعني أسفل, يعني ما السؤال غير واضح, شو أنا يرتبها أسفله كيف يكون؟ لا, إذا كان النوع واحد ما في إشكال, وإنما الإشكال فيه كون فيه أنواع, أن الظاهر جيد وأن اللي تحت ردي. وأما قضية معلوم أن الفاكهة يعني إذا كب بعضها في بعض يعني يركب بعضها بعضا, لكن يعني يكون بعضها جيد تحت اللي تحت جيد ردي واللي فوق جيد, هذا من جنس صاحب البلل صاحب الصبرة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أن التنظيم يعني يكون فيه وضوح الأشياء ويعني والذي تحت يعني يكون عدم التنظيم فيه يؤدي إلى أنه يكون فيه شيء من الخلو, يعني فضاء يعني خالي, فهذا يعني لا شك أن فيه غرض. إذا كان المقصود من الفوق أنه منظم بمعنى أنه موضوع بترتيب الأسفل يكون فيه فجوات بحيث أنه لو نظم لنزل وهبط عن هذا المستوى الذي هو عليه. إذا كان الأمر كذلك ففي شيء من الخفاء. نعم. يقول السائل: هل الرجحان في الوزن واجب؟ التحقق من حصول التوفية إنما هي بحصول الرجحان، والرجحان يعني كما هو معلوم يعني شيء يسير جدا، يعني تمرة واحدة ترجح الميزان، تمرة واحدة ترجح الميزان. شخصان يشتركان في تجارة ويبيعون بالوزن، لكن أحدهما أحيانا لا يوفي المشتري حقه وأحيانا يزيد على المشتري أكثر مما يستحقه، فهل يجوز للشريك الآخر البقاء في هذه الشركة؟ إذا كان الشخص الشريك يعني ليس يعني مستقيما في تجارته وفي تعامله مع الناس، ويحصل منه غش ويحصل منه يعني خديعة، و إذا كان أحد الشريكين لا يوفي الناس حقوقهم في الكيل والوزن ويحصل منه نقص المكيال والميزان، فهذه خيانة وعدم أمانة، والذي يفعل هذا مع الناس يمكن أن يعامل شريكه بمثل ما يعامل به الناس من عدم الأمانة، فمثل ذلك المشاركة معه يعني ليست بسليمة، لأن من يحصل منها الخيانة للناس ليس ببعيد أن يخون شريكه. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: تحت ظل عرشه، هل يفيد أن العرش له جرم وجسم وكتلة وليس بشفاف؟ قضية الظل والظل احنا قلنا أنه ما له علاقة في كونه يعني ينفذ شيء من وراه شفاف ولا ما شفاف. هو لا شك جرم، هو مخلوق مخلوقات الله، هو أكبر المخلوقات وهو سقف المخلوقات، ويعني وعرش الرحمن هو سقف الجنة، ولكن كونه شفاف وغير شفاف ما عندنا شيء يعني يدل على وصفه يعني بذلك. يقول: أليس معنى حديث أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه أنه يدخل الجنة لأن الجنة سقفها عرش الرحمن؟ هو لا شك أنه يعني أظله تحت ظل عرشه معناه أنه يدخل الجنة، أنه يدخل الجنة. قوله: حوسب رجل، ماذا يدل على هذا؟ أنه في علم الله حوسب أو حوسب في القبر؟ يمكن أخبار عن شيء يعني عن شيء سيقع، مثل أتى أمر الله وهو سيأتي، أتى أمر الله فلا تستعجلوا لأنه سيأتي، ويمكن أن يكون يعني حصل ذلك يعني مثل ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصص أخرى من هذا القبيل، الذي أحرق وذر في الهواء والله جمع كذا فقيل له كذا. نعم. يقول: ما معنى قول الشارح: وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال مع إجماعهم على جواز المؤجل؟ يقول: مع أن السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، فلا يكون اتفق العلماء. اختلف العلماء في جواز السلم الحال مع إجماعهم على جواز المؤجل. الحال يعني كأنها أنه يحتاج إلى أجل، لأن الأجل يعني السلام يحتاج إلى أجل، قال أن السلام فليسلم بكل معلوم إلى أجل معلوم، وإذا كان يعني حالا يعني موجودا ما يكون يعني سلام، لأن السلام فيه تأجيل، السلام فيه تأجيل ما في حلول، لأنه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. يقول: أحيانا الحكومة عندنا تلزم التجار بسعر معين مثلا للحوم، ومن لم يمتثل يعاقب، فهل يحق الإذعان لذلك أم أنه داخل في النهي عن التسعير، وذلك بدون مواطأة بين التجار؟ إذا كان هذا هو السعر, إذا كان هذا هو السعر يعني سعر الوقت, وأنه يعني ليس فيه يعني ظلم, يعني فكونهم يلزمونهم بشيء يعني معين, هذا هو الذي جاء المنع, وإنما الجواز هنا إذا تواطؤوا على رفع الأسعار مع كثرة العرض وكثرة المال, وإنما هو جشع من التجار رفعوا الأسعار. أقول مثل هذا يبدو أن هذا يعني هذا غير واضح, يعني كونه يعني يحصل التسعير يعني وإلزامه يعني بشيء معين. نعم. الآن تسعير الأدوية في الصيدليات, الأدوية هذه مكتوب عليها, أقول هذا شيء مكتوب عليها, يعني شيء واضح, ما في نفسهم يعني الذين يبيعونها مكتوب عليها الأسعار. هذه فائدة في مسألة هل تجوز العراية في غير النخل. قال حافظ بن حجر فتح الباري: واختلف السلف هل يلحق العنب أو غيره بالرطب في العراية, فقيل لا, وهو قول أهل الظاهر, واختاره بعض الشافعية منهم المحب الطبري. وقيل يلحق العنب خاصة وهو مشهور مذهب الشافعي. وقيل يلحق كل ما يدخر وهو قول المالكية. وقيل يلحق كل ثمرة وهو منقول عن الشافعي أيضا. كل ثمرة؟ نعم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع: فإن قال قائل هل تجوز العراية في غير النخل, مثلا عنده زبيب وأراد أن يشتري به عنبا, في هذا خلاف بين العلماء, منهم من قال يجوز قياسا على التمر والزبيب طعام, كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في زكاة الفطر قال: وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط, فهو طعام, فإذا احتاج الإنسان إلى عنب وليس عنده إلا زبيب فلا بأس بالشروط التي ذكرنا في العرية, وهذا أيضا أقرب إلى الصواب من المنع, واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, لأن العلة التي من أجلها رخص في عراية النخل موجودة في عراية العنب, وهكذا ما كان مثله مما يحتاج الناس للتفكه به وليس عندهم مال. انتهى. هذه نصيحة من ملخص من مهذب من إحياء علوم الدين, يقول: على التاجر أن يعلم أن ربح الآخرة وغناها مهذب, إيه مهذب من إحياء علوم الدين. على التاجر أن يعلم أن ربح الآخرة وغناها خير من ربح الدنيا, وأن فوائد أموال الدنيا تنقضي بانقضاء العمر وتبقى مظالمها وأوزارها, فكيف يستجيز عاقل أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير, والخير كله في سلامة الدين, ولا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده فيكون عمره ضائعا وصفقته خاسرة, وما يفوته من الربح في الآخرة لا يفي به ما ينال في الدنيا فيكون اشترى الحياة الدنيا بالآخرة, بل العاقل ينبغي أن يشفق على نفسه, وشفقته على نفسه بحفظ رأس ماله, ورأس ماله دينه وتجارته فيه. وعلى التاجر مراعاة سبعة أمور: حسن النية في ابتداء التجارة, وأن يقصد القيام في تجارته بغرض بفرض من فروض الكفايات, وأن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة وأسواق الآخرة المساجد, وأن يلازم ذكر الله تعالى في السوق, وأن لا يكون شديد الحرص على السوق, وأن لا يقتصر على اجتناب الحرام بل يتقي مواقع الشبهات, وينبغي أن يراقب معاملته مع كل واحد من معامليه فإنه مراقب ومحاسب. كل هذا كلام جيد, كلام جميل. ويشبه هذا الكلام الذي قاله أحد العلماء وهو معمر بن علي البغدادي, يعني ينصح له زعيم من الزعماء الكبار, وكان ما قاله له: اعمر قبرك كما عمرت قصرك, اعمر قبرك كما عمرت قصرك. أحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك.